نعم، يعني يقول أنه لا يضحي بها لأنها يعني لا يستغني عن منيحتها، لا يستغني عن منيحتها، فدل على أن الأضحية إنما تستحب للموسر بغير ما يحتاج إليه حاجة أولى من الأضحية. إيه بس هنا لاحظ اللفظ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يرى ما قال يعذب به، فإذا لا تعارض ولا نسخ. أي نعم، قال يرى، أي نعم، لكن الخير يراه ويثاب عليه، أما الشر فيراه وقد يعفو الله عنه وقد يبيد الله سيئات وحسنات، إلا أن يكون شرا أكبر، الكفر أو الشرك الأكبر، فالله لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله العفو والعافية. من صاحب السؤال هذا؟ يعني أحتاج أني أسأله من هو صاحب، لا يا أخي ما، من صاحب السؤال هذا؟ ها؟ تعال يا أخي، من هو صاحب السؤال؟ أنا ما فهمت حقيقة فحوى السؤال. يقول توفي أخي وخلف وراءه 8 أطفال، حاولوا تفهموا معي، أكبرهم في الصف الخامس وأصغرهم في بطن أمه، يعني في حالة وفاة أخيه. مرحبا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. يعني توفي أخوك في حياة أبيك، فأبوك يرث أخوك، يرث ابن ابنه. أي نعم، وأنت بوكالتك عن أبيك وكالة عامة، يعني حاولت أن تسقط نصيب أبيك. أي ما يصلح، هذا فرض، هذا فرض، يعني أعده. الله المستعان. يعني ما دام أنه توفي في يعني حياة والدك فوالدك يرثه، هل أنت يعني تلغي هذا الفرض؟ بس في حياة أبيك، في حياة أبيك ما تلغي الفريضة. أنا والله ما أعرف، يعني حقيقة ما أعرف الجواب الحاسم في هذا، لكن الذي يظهر لي أنه يعني التصرف ما هو بصحيح، والله أعلم. لعلك تسأل، يعني ترفع السؤال لهيئة كبار العلماء وتوضح السؤال بصيغة يعني أوضح من هذا. أنت كنت جاهل الأمر، الأولى أنك كنت تسأل، يعني هذا الله المستعان، وإن شاء الله ستدل على أحسن الطرق إن شاء الله. إياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الدول يسمون النور والرشيد، ما أدري يعني يسمون النور، يعني يسمون المخلوق النور على الإطلاق؟ لا، هم يقولون عبد النور، يعني يعبدون النور، والنور من أسماء الله عز وجل، النور اسمه وصفته، وأيضا يطلق على يعني على النور المخلوق لله عز وجل، وكذلك الرشيد مثل ما ذكرت الليلة الماضية. قال وبعض الأسماء المركبة مثل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وحليمة السعدية وآمنة بنت وهب، هل في هذا حرج؟ على كل حال، ما يعني التسمي بأسماء الصحابة وبكناهم ما في حرج إن شاء الله. عليكم السلام. زين العابدين مثلا أو نحو هذا ما في بأس. ما أدري من هو صاحب السؤال، عنده ربما يكون عنده إشكال ما أوضحه في سؤاله. نعم يا شيخ، النور والرشيد من أسماء الله على الإطلاق، الألف واللام لاستغراق ما دخلت عليه، فإذا قلت النور استغرق النور كله، وهذا صفة الله عز وجل، ولهذا يسمى عبد النور ويسمى عبد الرشيد. أي بدون ألف واللام لا، يعني نور هذا يدخل فيه اسم مشترك كالسميع والبصير. الله سمى نفسه السميع وسمى بعض مخلوقاته السميع، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. إنا هديناه، نعم قد يطلق، نعم هذه من الأسماء التي تطلق على الخالق، لكن إذا أطلقت على الخالق أخذت خصائص الخالق التي لا يماثله فيها مخلوق، وإذا أطلقت على المخلوق أخذت خصائص المخلوق. أي نعم الأسماء المركبة الكنى، يعني أبو بكر الصديق ما في بس، لكن هل هو على كل حال معروف إذا أضيف إلى غير تيمنا بهذا الاسم إن شاء الله ما في بس. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي أوراق، عندي أوراق الله مش ورقة وقلم بس ما تهجم شوي، يعني اسمح لي. مشترك عمل طواف الوداع في العمرة؟ لا، العمرة ليس لها وداع. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أنا وكلت مكتب للذبح، والله ما أدري يا شيخ عمر، ما أدري وش الأول من التالي. بسم الله. يقول أنا وكلت مكتب للذبح العيد في الحج وحليت الإحرام، ما أدري هل الهدي ذبح من عدم؟ ما في بأس ما دام وكلت مكتب للذبح، ويعني جاء يوم العيد، أشرق يوم العيد، ففيه ذبح ذبح ولو لغيرك، فقد يعني جاء وقت إحلالك. يقول لم أصلي في جامع الخيف في بداية الحج، ما في بأس ما يلزمك، وإنما صليت في جامع صغير بغير معرفة، ما يلزمك تصلي في جامع الخيف، مسجد الخيف الخيف، إيه نعم لا يلزمك أن تصلي فيه، تصلي في أي مكان، في أي مسجد، في الخيمة، نعم مع جماعة وهكذا. هل يجوز قراءة سورة الملك للميت بنية تنجي من عذاب القبر؟ لا، لا يجوز، هذا بدعة. إنما سورة الملك إذا قرأها، ورد إذا قرأها الإنسان يعني كل ليلة قبل نومه، فهي نعم تجادل عنه وينجيه الله بها بقراءته من عذاب القبر إذا مات في ليلته. هل يلزم أن أقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت إيش في هنا؟ هو لا يلزم، إذا قلت يلزم معناه يجب، والزيارة في أساسها مشروعة، لكن على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، ثم إنها غير ممكنة الآن، لأنه إذا كانت زيارة واقعة لابد أن ترى القبر. هل ترى القبر الآن؟ الجواب لا، الجواب لا، لكن أنت تفعل ما تستطيع وإن شاء الله يتحقق لك الثواب. أي نعم، فعلى كل حال لا يلزمك. أي نعم، وليس ممكن أن تقف على القبر، ليس ممكن أن تقف على القبر، فيكفي أن تبذل ما تستطيع، تقف في الواجهة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت تقصد السلام عليه فالسلام من القريب والبعيد سواء. نعم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وفي لفظ فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، حيث كنتم. أيضا في كل صلاة إذا لم تصلي عليه لا صلاة لك، اللهم صل وسلم عليه، يعني ركن من أركان. نحن نرى أن الصلاة عليه في ركن من أركان الصلاة، من لا يصلي عليه لا صلاة له، اللهم صل وسلم عليه. ما هي الطريقة التي نسلم بها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل ما علمنا، مثل ما علمنا في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، مثل ما علمنا عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال حقيقة يعني لا أدري ماذا أقول فيه، على كل حال أسمعكم حتى تشاركوني في تصوره. وأرجو توضيح مدى جواز استخدام وسائل تحديد النسل. هل يمكن لنا أن نحدد النسل؟ هذا بأمر الله عز وجل، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز العزل، يعني كان أحدهم تكون عنده الجارية ملك له ويجوز يعني له أن يجامعها لكنه يكره أن تحمل، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل أعزل؟ قال ولما يصنع ذلك أحدكم، يعني أن الله إذا أراد شيئا أي نعم كان، وجاءه بعد مدة قال إن الجارية حملت، حتى ولو كان يعزل أي نعم إن الجارية حملت، لأن ما أراد الله تكوينه يكون أي نعم. فهذا يعني تصور أنك تحدد النسل وأنت لا تستطيع أن تحدد النسل. وذكر أن زوجته مريضة تعاني من اعوجاج في العمود الفقري، ونصح الطبيب بعدم تكرار الحمل. الحمل بيد الله عز وجل، ليس بيد أحد. على كل حال يعني المسألة فيها حرج وفيها، لكن لو أنك يعني قلت لها بسبب هذا المرض أنا يعني أريد أن تأذني لي بعدم يعني بعدم الجماع، لا أدري. على كل حال قد لا تسمح بهذا، إنما هذه مشاكل حقيقة ينبغي دفعها بالتوكل على الله عز وجل، ينبغي لأنه كم مشكلة حصلت مثل هذا وصاحبها قوي توكله على الله، فجاء الأمر بغير ما تخوف منه، ولله الحمد والمنة. والسلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول التكرم بتوضيح إخفاء الحقائق، يعني حكم إخفاء الحقائق مخافة الفتنة وغيرها، علما بأن ذلك تسبب في مظلمة بعض الناس. والسلام. هذه مسألة أيضا يعني خطيرة، لكن إذا كنت فقيها وعاقلا فاجعل ميزان ارتكاب أخف الضررين. الشريعة جاءت بقاعدة أخف الضررين، إذا كان لابد لك من أحد الضررين، يعني لا منجات، لابد أن ترتكب أحد الضررين، فأنت هنا تنظر في أخفهما لتلافي أعلاهما، أو أمامك يعني مصلحتين ولا يمكن أن تستوفي المصلحتين، لابد من تفويت إحداهما، فأنت تفوت الأدنى، أدنى المصلحتين في سبيل تحصيل أعلاهما. هذه قاعدة في الإسلام أصولية لابد يعني من مراعاتها، وإلا يغبن الإنسان ويزل. فمثل هذه، مثل هذا السؤال ومثل السؤال الذي سبق قبل، ينظر الإنسان يعني ما دام هو بين أمرين أحلاهما مر كما قيل، فينظر الأخف فيرتكبه حتى لا يقع في الأثقل في الأعظم، يرتكب أدنى يعني أدنى الضررين، أدنى المفسدتين لتلافي أعلاهما. وهذا أمر معروف يعني، لكن يحتاج إلى دقة، ويحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى استشارة لأهل العلم في الحادثة بعينها. يقول والله أنا أمام كذا وكذا، فما رأيكم يا معاشر العلماء، علماء الشريعة؟ لكن يحدد هذا، فينظر أخف الضررين فيرتكب. مثلا يعني لو أن العدو جاء يسأل عن مسلم وأنت تعرف أين هو، فتخفي أمره أو يعني تقول كلام تتوهه بمخافة أن يقتل هذا المسلم، فهذا واجب عليك، يعني واجب أن لا تخبره حتى لا يتسبب في قتل هذا المسلم المظلوم. أي نعم، والله أعلم. امرأة أتت العمرة وهي في المدينة، أتاها الحيض وهي ذاهبة إلى مكة المكرمة، فماذا تفعل؟ والله إذا كان عندها وقت، إذا كان عندها وقت، يعني مثلا عادة 6 أيام 7 أيام وهم سيمكثون في مكة 10 أيام أو 7 أيام أكثر، يعني المدة، فهي تحرم وهي حائض من أبيار علي، وتبقى في المسكن هناك في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وذهبت إلى البيت وطافت طواف العمرة وسعت وقصرت وتمت عمرتها. أما والله إذا كان ليست يعني ما عندها وقت، رفقتها بعد 3 أيام سيذهبون يعودون، فالأولى ألا تحرم، وإن شاء الله يثبت لها ما نوت. أي نعم، نعود لسؤالنا، السؤال اللي يعني بقي فيه في جوابه بقية. امرأة أتت العمرة، أتت لعمرة وهي في المدينة الآن، أتاها الحيض وهي ذاهبة إلى مكة المكرمة، فماذا تفعل؟ طبعا إذا هي ذهبت إلى مكة قبل أن يأتيها الحيض فتحرم، لكن تشترط، يعني تريد أن تعتمر وهي من يعني ذوات القروء، ذوات من النساء الحيض، لكن تخشى أن تنزل عليها العادة فتشترط، تقول لبيك عمرة إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا نزل عليها الحيض جاز لها، خلاص تحل وليس عليها شيء. نعم، وإذا طهرت يعني خاصة إذا صارت مع رفقة. نعم، إذا بقيت في مكة وطهرت وهي لم تحرم بعد، تخرج إلى الحل وتحرم بعمرة مكان هذه العمرة التي تحللت منها. أما إذا هي أحرمت وهي طاهر ولم تشترط ونزل عليها الحيض، فلابد أن تبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية في الحج قالوا إنها حائض، قال أحابستنا هي، ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة. أحابستنا هي معناه أنهم سينحبسون معها حتى تنتهي حيضتها. أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، قال إذن فلتنفر، فخفف عن الحائض الوداع فقط. يؤخذ من هذا الحديث أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض، مهما أفتى فيه من أفتى. أي نعم، لعل الجواب إن شاء الله كمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا دخلت المسجد في وقت النهي هل أصلي ركعتين تحية المسجد أم لا؟ نعم، لأنه تحية المسجد من ذوات الأسباب، فدخولك المسجد، جزاك الله، دخولك المسجد سبب لتحية المسجد، دخولك المسجد سبب لتحية المسجد ولو كان في وقت النهي بعد العصر. ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، مثل صلاة الجنازة تصلى ولو في وقت النهي، مثل قضاء الفائتة، نعم، تقضى ولو في وقت النهي، وهكذا، يعني ذوات الأسباب. وعليكم السلام ورحمة الله. طلب مني بعض الإخوة أن أسلم له على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز أم لا؟ يا أخي، هذا الذي طلب منك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام. قل له أنت صلي وسلم عليه يبلغ النبي أسرع مني. أي نعم، ما من أحد يسلم علي، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فصلي وسلم عليه في مكانك يبلغه أسرع من هذا. يعني مثل الذي يسلك مسلك طويل إلى غايته وعنده مسلك قصير، قل له أنت صلي وسلم عليه سيبلغه صلاتك وسلامك عليه، يعني ربما وأنا لم أمشي خطوات. فكل حال هذا دليل على يعني جهله. أخبره، نعم أخبره بالحديث أن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو فضل الصلاة في الروضة؟ طبعا ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا يدل على أنها أفضل بقاع المسجد، لكن ليس معنى ذلك أنها أفضل من الصف الأول في الفريضة. أفضل بقاع المسجد في النافلة إذا لم يترتب على المجيء إليها أذية للناس، يعني المزاحمة التزاحم هذا لا يجوز، مدافعة الناس ومزاحمتهم وتخطي رقابهم وتجاهلهم هذا لا يجوز مع سائر، فكيف بإخوانك المسلمين المصلين في المسجد؟ كما أن الذين يأتون إليها لا يجوز أن يمكثوا فيها، يصلي ركعتين ويمشي. إيه نعم، إذا كانت نافلة. أما في الفريضة فالأفضل الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح ميامن الصف، ومعلوم أن ميمنة الصف في الروضة يخرج عن الروضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه في الفريضة ميامن الصف والصفوف الأول أفضل من الروضة في صلاة الفريضة. والله أعلم. ميامن الصف على يمين الإمام. أين؟ على يمين الإمام. البعض من المسلمين يقول سلام بدل من السلام عليكم، وانت قلت سلام، يعني نفس الكاتب قال سلام عليكم، ايش دليلك؟ لا، هو يسأل يقول ان البعض يقولون سلام، ايه، لكن هو في نفسه كتب يقول سلام. على كل حال يخير في سلامه على الحي بين تنكيره وتعريفه. الحي من الناس يجوز أن تقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والرد الأولى أن تعرف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن أو ردوها. أي نعم، والأمر سهل، يعني إذا قلت نعم يخير في تنكيره وتعريفه في سلامه على الحي، يقول سلام عليكم أو يقول السلام عليكم، لكن في الختام أو في الرد يقول السلام عليكم أفضل. اللهم صل وسلم على رسول الله. أمين. الحمد لله. باقي شيء ولا نختم؟ نعم يا شيخ تفضل. اللهم صل وسلم على رسول الله.